السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة الكرام. نتكلم اليوم عن حرف الراء. الراء حرف يخرج من طرف اللسان، من هذه المنطقة، منطقة طرف. لو شبهت يدي هذه باللسان فهذا طرفه، طرف اللسان، والراء تخرج من هنا، هذه المنطقة يمين ويسار تلتصق بما يحاذيها من الحنك الأعلى، ويبقى في الوسط فجوة يمر منها الصوت، يعني بمجرى ضيق، أر أر أر الرحمن الرحيم. لذلك علماؤنا لم يضعوا الراء مع الحروف الرخوة التي يمشي معها الصوت تماما، كأس وأش وأف وأح، ولم يضعوها مع الحروف الشديدة، أجد قطم بكت، يعني محبوسة تماما، يأتون يقطعون مثلا، الطلاق، مقفول المخرج تماما عند الطاء. أما الراء فالصوت يمر لكن في مجرى ضيق، وفيه شيء من الارتجاف. هذا الارتجاف سماه سيبوي وكذا التكرار. التكرار يعني ارتجاف، هذا مقبول، هذا الارتجاف مقبول، وسببه ضيق المخرج. لكن التكرار الذي هو إغلاق هذه المنطقة كلها، إغلاقها كلها، سيؤدي هذا إلى ظهور عدة راءات. أر وهذا لا يصح أبدا ولو فعله أكبر شخص. الراء حرف بين الرخو والشديد، والصوت يمر من المخرج من مجرى ضيق، لكن إقفال المخرج وجعل اللسان يرتعد ويخرج عدة راءات هذا لا يصح. الرحمن الرحيم هكذا هو الصواب. أما الرحمن الرحيم هذا لا يصح أبدا، ونهى عنه الأئمة، ومن جملتهم الإمام ابن الجزري قال عن الراء: وأخفي تكريرا إذا تشددوا. بارك الله فيكم.